وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكهف صلا في البعد أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبها الكاف صلا في البعد. لما انتهى الناظم من الإشارة العامة بدأ يتكلم عن الإشارة الخاصة. والإشارة العامة مثلا نحو ذا هؤلاء ونحو ذلك فهي إشارة عامة، فذا تعم كل مذكر أيا كان، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، كذلك ذي تعم كل مؤنث سواء كان عاقلا أو غير عاقل. أما هذه الإشارات التي سيتكلم عنها الناظم هنا فهي إشارات خاصة بالمكان، وهي تسع إشارات، ستة منها للبعد وثلاثة للقرب كما سنبين إن شاء الله. يقول: أشر إلى دان المكان، معناها إلى المكان الداني أي القريب، بهنا. أشر إلى دان المكان معناها المكان القريب، أشر له بهنا مجردة من هذا التنبيه أو مقرونة بها، سواء قلت هنا أو قرنت بها هذا التنبيه فتقول ها هنا. وقد سبق وقلنا بأنه لا يجوز أن تقول هاء التنبيه ولا ياء النداء، تقول ها التنبيه ويا النداء. إذن هنا وها هنا إشارتان للمكان القريب، تشير للمكان القريب بهنا مجردة من التنبيه، أها هنا مقرونة بها، وها التنبيه لا تزيدها شيئا فهي ما زالت القرب. ما قال: وبه الكاف صلا في البعد، معناها إذا أردت البعد فإنك تصل به الكاف، تقول هناك أو ها هناك. فإشارات البعد ست كما قلنا، هي هناك وها هناك وهنالك وهنا بفتح الهاء وهنا بكسرها وثم، هذه ست إشارات خاصة بالمكان البعيد. وثلاث للقرب، وهي هن بضم الهاء وتشديد النون، وهنا وها هنا، هنا وها هنا، وهن بضم الهاء وتشديد النون، هذه إشارات القرب. إذن تسع إشارات، ست للبعد وثلاث للقرب. إذن إذا اتصلت الكاف بهنا أو ها هنا أو جاء اللام مع الكاف فكل ذلك يدل على البعد، إلا أن الكاف هنا التي مع هنا تختلف تماما عن الكاف التي مع اسم الإشارة مثل ذلك. فقد تقدم أن الكاف مع اسم الإشارة تتصرف تصرف الكاف الإسمية، معناها تلحقها الفروع، تقول ذلكما وذلكم وذلك وذلك. أما الكاف هنا في هنا التي في هنالك أو هناك فهي لا تتصرف، هي ثابتة على هذه الحال، فلا تقول هناك ولا تقول هناكم ولا هناكما، هي ثابتة على هذا الحال. فكما أن هنا لا تخرج عن الظرفية بحال، كذلك هذه الكاف لا تتصرف بالحال، معناها ثابتة على هذا الفتح ولا تتصرف. كذلك ثم بفتح الثاء فهي للبعد، وأزلفنا ثم الآخرين. كذلك هنا بفتح الهاء وتشديد النون، كذلك هنالك، كذلك هن، فهذه إشارات بعد. قلنا بأن هنالك إشارة بعد خاصة بالمكان، إلا أنها قد تستعمل للزمان، هنالك قد تستعمل للزمان، لذلك قل الله سبحانه وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون، معناها في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان ابتلي المؤمنون، معناها هنالك قد تستعمل لغير المكان، قد تستعمل للزمان. انتهى باب الإشارة هنا. وهناك زيادات مسائل لم يذكرها ابن مالك رحمه الله، من ذلك أنه تقدم أن الكاف تتصل باسم الإشارة إذا أريد به البعد، اسم الإشارة إذا أريد به البعد فإنه تتصل به الكاف، ذلك أو ذاك. وقد تقدم الخلاف في ذلك، هل هناك واسطة، معناها هل هناك مكان قريب ومتوسط وبعيد، أم أنه لا واسطة، معناها إما أن يكون الكلام مكان قريبا أو بعيدا فقط. هذه الكاف لا تتصل إلا بثلاث إشارات من إشارات المؤنث. نحن تقدم وذكرنا بأن للمؤنث عشر إشارات، وقلنا بأن العلة في ذلك أن العرب كانوا يكرهون نداء المرأة باسمها، فلها عشر إشارات. هذه الإشارات العشر لا تتصل الكاف إلا بثلاث منها، هذه الكاف التي هي للخطاب لا تتصل إلا بثلاث من إشارات المؤنث، تتصل بذي وتي وتا، تقول تالك وتلك وذيك ونحو ذلك. فلا تتصل بثلاث إشارات فقط من إشارات المؤنث وهي ذي وتي وتا. الفوائد كذلك أن ذلك قد تبدل ذالها همزة فنقول آلك، وقد تبدل لامها كذلك همزة فنقول ذائك، وأن أولئك تبدل همزة كذلك هاء فنقول هلائي. كذلك الكاف التي تقدم ذكرها وهي كاف الخطاب قد تتصل بغير اسم الإشارة، فقد تتصل بأرأيت بمعنى أخبرني. النحاة يقولون بأن أرأيت بمعنى أخبرني لها خصائص، من خصائصها لزوم تائها للفتح، فالفتح هنا لازم. كذلك من خصائصها أنها لا بد أن يكون بعدها استفهام. ويقولون بأنها نقلت من إنشاء إلى إنشاء، أرأيت، أرأيت بمعنى أخبرني أصلها استفهام، ثم نقلت من الاستفهام فصارت أمرا بمعنى أخبرني. والاسم الذي يقع بعدها كقولك أرأيت كزيدا فيه ثلاثة أوجه من الإعراب، يجوز أن يكون منصوبا على أنه مفعول به لها، ويجوز أن يكون منصوبا بنزع الخافض، وحينئذ يكون الاستفهام الذي بعدها لا محل له من الإعرابية، لا بد أن يكون بعدها استفهام، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، هنا استفهامها محذوف وتقديره أرأيتك هذا الذي كرمت علي لما كرمته، لما كرمته علي، فالاستفهام هنا محذوف. كذلك تتصل الكاف بها، ها بمعنى خذ، يقول هاك، هذه الكاف كاف خطاب تتصل بها فنقول هاك. وتتصل الكاف كذلك بقولك رويدا، رويدا معناها تمهل، تقول رويدك. وتتصل الكاف بحية، لا نقول حية، هلك معناها أقبل. هذه فوائد فقط فيما يتصل به الكاف من غير اسم الإشارة.